السلام عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما الفرق بين القرآن والحديث القدسي؟ القرآن والحديث القدسي بينهم فوارق عدة فروق. أولا أن القرآن معجز بلفظه وتحدى الله سبحانه وتعالى العرب أن يأتوا بمثله، ثم تحداهم بعشر سور، ثم تحداهم بسورة واحدة. هذا القرآن بلسانكم وأنتم أهل الفصاحة وأهل اللغة، ائتوني بمثله. فتحداهم أنهم لو كانوا قاطبة أهل الأرض والإنس والجن على أن يأتوا بمثله لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم تحداهم بعشر سور من مثله مفتريات فعجزوا، ثم تحداهم بسورة فهو معجز بإعجاز. فالطرف الأعلى من الإعجاز مما به القرآن ذو امتياز يمتاز به عن الحديث القدسي. ثانيا أن القرآن حفظه الله من التبدل، فلا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وإنا له حافظون هذا معنى، لحافظون زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. وأما الحديث فيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم وتوضع الأحاديث، ولكن الله قيض لهذه الأمة العلماء الأئمة الصالحون رحمهم الله أئمة الحديث الذين بيّنوا صحيح الحديث وضعيفه، جزاهم الله عنا وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء في كل عصر وفي كل مصر. حفظوا من التبدل. القرآن لا يقرأه الجنوب، والحديث القدسي يمكن أن يقرأه المحدث حدثا أصغر أو أكبر. كذاك حفظه من التبدل ومنعه للمحدث المغتسل، ومنعه تلاوة للجنوب في كل حرف منه عشرا أوجب. أي من الفوارق بين القرآن والحديث القدسي أن القرآن الحرف بعشر حسنات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الحديث القدسي ليس كالقرآن، فهو فيه فضل. لو قرأت الحديث لك أجر ولك مثوبة، ولكن ليس كالقرآن. القرآن إذا قرأته يكون لك بكل حرف عشر حسنات كما صح في الخبر النبي صلى الله عليه وسلم. في كل حرف منه عشرا أوجبي. من الفوارق أن القرآن فرض في الصلاة، فلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولكن الحديث القدسي لا يجزئ في الصلاة، ما يقرأ في الصلاة. ومن هنا وفي صلاتنا له تعين، يعني متعين أن تقرأ القرآن في صلاتنا سواء كانت فريضة أو نافلة. وفي صلاتنا له تعين. من الفوارق أن القرآن أن الحديث القدسي لا يسمى قرآنا. وفي صلاتنا له تعين، تخصيصه باسم القرآن بينه، تخصيصه باسم القرآن بينه، يعني أن القرآن لا يطلق على الحديث القدسي. وكذلك من الفوارق أن القرآن لا يجوز ترجمته حرفيا، ليس هناك لغة على وجه الأرض تستطيع أن تقوم بما في اللغة العربية من الأسرار والمعاني، فلا تستطيع أي لغة ولا يستطيع أعتى مترجمي العالم أن يترجم القرآن بالمعاني الموجودة فيه لا أي لغة من اللغات، أن اللغة العربية طبيعتها هكذا. هن لباس لكم أنتم لباس، تقول كوت ما يجي، وليس فيها حتى معنى هن لباس، ما يمكن أبدا. كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، هذه الأسرار العظيمة في اللغة البلاغة. والليل إذا عسعس، العسعس في لغة العرب تطلق على أول الليل آخر الليل، إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، إن حملتها على الزوج لها وجه، إن حملتها على الولي لها وجه. الاشتراك في حرف الذي الاسم الموصول ما يوجد هذا في أي لغة على وجه الأرض. لغة عظيمة وفيها أسرار، وهذه الأسرار يعني أعجزت البلغاء والحكماء والعلماء وما زالوا ينتهلوا منها وما بلغوا شيء. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات رب. كل ما جاء عصرهم يستنبطون من القرآن ويجدون في القرآن ويجدون أشياء عجيبة من هذه الأسرار اللغوية والمعاني الجميلة الجديدة. فالقرآن لا يجوز نقله ترجمته، لكن تترجم معانيه في أصح قولي العلماء، والنقل بالمعنى على المنصور ورأي الأربعة والجمهور، نقل ترجمة معاني القرآن وليست ترجمة القرآن، فهذه جمهور العلماء على جوازهم ترجم المعنى. كذلك أيضا أن القرآن لا يجوز بيعه كما هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله وطائفة من السلف، ومنع بيعه لدى ابن حنبلي وكرهه لدى ابن شافع جلي. كذلك من الفوارق أن الجمل في القرآن تسمى آيات، ولكن في الحديث القدسي ما تقول فيما يعني يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ما تقول هذه آية، لكن القرآن يقال كل جملة منها يقال له آية. جمله الآية وتسمى سورة، ولا كذا الحديث فيما غبر، جمله الآية وتسمى سورة أي جمل القرآن الآيات، لكن في الحديث القدسي ما تقول هذه آية من الآيات، ولو أن القرآن الحديث القدسي آية بمعنى أنه دال على عظمة الله عز وجل. فالشاهد أن هذه أشهر الفوارق ما بين الحديث القدسي والقرآن، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.